الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فلم يتخلف عن رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا في هذه الدقائق القليلة تحت عنوان كنوز لا تغفل عنها. هذه الكنوز هي بعض فضائل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فضائل عظيمة وثمرات عديدة يجنيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. سنتكلم في هذه الدقائق عن ثلاث فقط من هذه الفضائل. صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. أنا عايز حضرتك تركز جدا في الكلام اللي جاي ده. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. الله أكبر. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما دام في مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا حاج حسين، أنا لو جيت بدري وقاعد بستنى الصلاة كده، صليت تحية المسجد وقاعد بنتظر الصلاة، أنا في صلاة. طالما أنني جالس أنتظر الصلاة لسه في مثلا 5 دقائق على الإقامة، ديت محسوبان ال5 دقائق دومت صلاة. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. حديث عظيم به فوائد جليلة عظيمة رائعة، سنتوقف مع بعض منه. الفضيلة الأولى في هذا الحديث التي يجنيها الإنسان من الصلاة في جماعة، أن صلاة الجماعة سبب في مضاعفة الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في الحديث الآخر الذي رواه ابن عمر وورد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ اللي هو المنفرد يعني ب27 درجة. بعض العلماء أراد أن يجمع بين الروايتين، في الرواية الأولى تضاعف 25 ضعفا، وفي الرواية الثانية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إزاي ديت 25 ودي 27؟ بعض العلماء جمع بين الروايتين بطريقة جميلة. قالوا: هذا يختلف بحسب حال المصلي وحسب حال الصلاة. يعني المصلي جاء مبكرا ممكن تضاعف الصلاة له 27، ما جاش مبكرا تضاعف له 25 بس. وبعضهم قال: هذا بحسب كمال حال الصلاة وخشوعه فيها. وبعضهم، بعض أهل العلم، قال قولا رائعا وهذا أميل إليه، قال أن تضعيف أو مضاعفة الأجر ب25 ضعفا يكون مختصا بالصلوات السرية زي صلاة الظهر والعصر، وأن مضاعفة الصلوات ب27 درجة يكون مختصا بالصلوات الجهرية زي الفجر والمغرب والعشاء، والأمر في ذلك واسع. إذن الفضيلة الأولى التي يجنيها العبد من وراء صلاة الجماعة مضاعفة الأجر والثواب، 25 ضعف أو تزيد عن صلاة الفرد الواحد منفرد ب27 درجة. وتجد بعض الناس بعد كل الفضل والثواب العظيم ده يفرط في صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ، أي توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ما هو ممكن خارج مش جاي عشان الصلاة، هو جاي عشان يصلي مثلا ويشوف الحاج مصطفى ويشرب معاه شوية شاي، فجت الصلاة بالمرة في الموضوع. لا، لا يخرجه إلا الصلاة. اسمع: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. يرفع في درجات الجنة بكل خطوة درجة. ومحيت، أي مسحت عنه بها خطيئة. كلنا ذو خطأ، وكلنا نريد أن ترتفع درجاتنا في أعالي الجنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. يبقى أبو عاشور حضرتك جاي من البيت وجاي هنا في مثلا 120 خطوة بالضبط أو 121، تمام؟ ترتفع في درجات الجنة كام؟ 121 درجة، الله أكبر. وتمحى عنك 121 خطيئة، تمام؟ الله أكبر. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. الملائكة بتدعي لك وانت قاعد في صلاة الجماعة كده، أو قاعد قبل الصلاة أو قاعد بعد الصلاة، ملائكة تظل تستغفر لك وتدعو الله تبارك وتعالى لك: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بركات من وراء صلاة الجماعة. الفضيلة الثانية التي نستخلصها من الحديث أن الخطوة ترتفع بها عند الله تعالى درجة، وتمسح وتمحى بها عنك خطيئة. الفضيلة الثالثة استغفار الملائكة ودعاؤهم لك. يا سلام، ملائكة، هذه المخلوقات النورانية التي لم تعص الله تعالى قط، هذه المخلوقات تستغفر لك أيها العبد الضعيف. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب حفاظك على صلاة الجماعة، وبسبب مجلسك في انتظار صلاة الجماعة، وبسبب مجلسك بعد صلاة الجماعة. شوف بقى فضائل عظيمة. هقول لحضراتكم حديث آخر رواه مسلم في صحيحه، يبين أيضا فضل صلاة الجماعة وأهميتها. هذا الحديث موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال كلاما بديعا رائعا. أتمنى لو يطبع هذا الكلام ويعلق في كل مسجد من مساجد الدنيا، كلام جميل جدا جدا جدا. قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يعني يحافظ على الصلوات الخمس فين؟ في المساجد. فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من المساجد لا يخطو خطوة إلا، اسمع بقى، إلا كتبت له بها حسنة. هذه فيها زيادة عن الحديث اللي فات، اللي فات رفع درجة ومحيت عنه خطيئة، بس هذه فيها زيادة. قال رضي الله عنه: إلا كتبت له بها حسنة، يبقى الخطوة بحسنة، ورفعت له بها درجة، وحطت عنه بها، أي محيت عنه بها خطيئة. ثلاث فضائلهم في كلام ابن مسعود. ثم قال رضي الله عنه: وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها. ولقد رأيتنا يعني يحكي حاله وحال الصحابة من حوله وحال التابعين الذين عاش معهم ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. وما يتخلف عنها المقصود بيتخلفها هنا أي يتغيب عن صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين أي محمولا بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض لا يقوى على أن يمشي بمفرده. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا كان حرص السلف على صلاة الجماعة. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. مش منذ 40 يوما ولا 4 أيام، منذ 40 سنة. الناس ديت كانت بتعبد ربنا صح، كانوا يعرفون قدر صلاة الجماعة. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، وهذا والله هو بكاء الرجال، تحسر على ما فاته من الأجر والثواب. سأختم لحضراتكم بقصة هي في غاية الروعة، ذكرها الذهبي رحمه الله. صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في غاية الروعة تبين فضل المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. ذكرها الذهبي رحمه الله أن عبيد الله ابن عمر القواريري رحمه الله يقول: نزل بي ضيف ذات ليلة فأخرني عن صلاة العشاء، ولم تكن صلاة العشاء في جماعة تفوتني أبدا، ما كانتش بتفوته مستحيل. فلما نزل به الضيف، طبعا تعرفين طباع الكرم لازم يضيف الضيف ويجيب له الأكل والشرب والكلام ده، أخره هذا الضيف عن صلاة العشاء في جماعة. يقول: فخرجت بعد أن انصرف الضيف أتلمس المساجد وأبحث عن مسجد في البصرة كلها، في البصرة في مدينة البصرة بأكملها، بيجري عما يبحث، يبحث عن مسجد يدرك فيه صلاة العشاء في جماعة. قال: فوجدت أن الناس كلهم قد صلى، وجدت أن المساجد قد غلقت، خلاص الموضوع خلص. قال: فعدت إلى بيتي وأنا مهموم، فقلت لنفسي: لقد ورد في الحديث الصحيح أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فقلت: سوف أصلي صلاة العشاء 27 مرة. الراجل يا جماعة قعد يصلي صلاة العشاء 4 ركعات، أدي مرة، 4 ركعات تانيين أدي التانية، 4 ركعات بعدهم أدي التالتة، عمل الكلام ده، صلى العشاء 27 مرة. فين؟ في البيت، تمام. يقول: ثم نمت فرأيت فيما يرى النائم، يعني شاف حلم أو رؤية، فرأيت فيما يرى النائم أني مع قوم على خيل، مع جماعة من الناس كلهم راكبين إيه؟ خيول، وأننا في سبق، أنهم يتسابقون، داخلين في إيه؟ في سباق، كل واحد راكب الفرس بتاعه وداخلين في السبق ده، اللي هيسبق أول له جائزة، تمام؟ وأننا في سبق، فإذا بي أتأخر عنهم، مش قادر يلحقهم، هم سابقين بمسافة طويلة جدا. يقول: فأخذت أنكز الفرس ويضرب الفرس يعني يشجع الفرس على أنه يسرع ولا يسرع، ينكز الفرس مرة أخرى لا يسرع، وبطيء وإيه ومأخره، تمام. يقول: فالتفت إلي أحدهم، واحد من الناس اللي سبقهم خالص دول، التفت إلي أحدهم وقال: لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، لقد صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تصلي العشاء في جماعة فلست تلحق بنا أو فلست تلحق بنا، تعبش نفسك، ريح نفسك، سبقك القوم بسبب حفاظهم على إيه؟ على صلاة العشاء في جماعة، فضائل عظيمة جليلة هي أكثر من أن تحصى في مقام واحد. توقفنا مع ثلاث منها، حد فاكرهم بقى؟ الفضيلة الأولى في بداية الحديث قلنا، حد يرفع ايده كده، طب خلينا نفتكر كده مع بعض، هنطلع بالثلاث فضائل دول بس ويبقى كده خلصنا. الله يفتح عليك. أن الإنسان لم يخطو خطوة إلى المسجد إلى صلاة الجماعة إلا رفعت له بها درجة وكتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. يعني الخمسين خطوة عم مصطفى دول هيكتب لك بهم إن شاء الله إيه؟ حسنات، وتمحى بهم سيئات، وترفع بها في أعلى الدرجات إن شاء الله. طيب ديت فضيلة من الفضائل. الثانية، حد تاني عارف؟ الله يفتح عليك، الله يبارك لك، يا رب يجزيكم كل خير. أن الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دي من فضائل صلاة الايه؟ الجماعة. تمام. الفضيلة الثالثة، جميل جميل، هي دي زيادة عن اللي أنا ذكرت، بس أحسنت والله، فتح الله عليك. مضاعفة الأجر والثواب من وراء المحافظة على صلاة الجماعة. قلنا تضاعف على قولين، القول الأول كم ضعف والقول الثاني كم ضعف؟ 25 و27. هنا العلماء جمعوا بين القولين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلاة الجماعة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.